انتي انت. فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان، يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، مترو الأنفاق في القاهرة المفروض أنه أسرع وسيلة مواصلات، وبيوفر فلوس ووقت وجهد، وبيركبه 3.2 مليون راكب يوميا. في الفترة الأخيرة كترت قوي الشكاوى من مترو الأنفاق، وعايزة أشكر كل أصدقائنا على جروب البرنامج على الفيسبوك وجروب إذاعة البرنامج العام على كل النقط اللي انتوا أثرتوها في تعليقاتكم بخصوص المترو. واسمحولي كمان آخد كل الشكاوى دي وأروح بيها للمسؤول عن مترو الأنفاق. اتفضلوا معنا. السيد المهندس عبد الله فوزي، رئيس الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق، اسمح لي أرحب بحضرتك في البرنامج. أهلا وسهلا. جاي لحضرتك بمجموعة شكاوى وآراء للمواطنين، يعني ربنا يعينك على هذا الحوار. أنا تحت أمر الجمهور وتحت أمر حضرتك، وأي وتحت ومستعد للرد على أي أسئلة. يعني أستاذ المهندس عبد الله فوزي، يعني يمكن أكثر شكوى الناس في المترو الأنفاق، ومترو الأنفاق ده أسرع وسيلة في القاهرة وكتير جدا جدا بيفضلوها، بيقولوا إن هناك زحام شديد جدا نتيجة إن زمن التقاطر بين القطارات بيكون يعني بعيد شوية، ده بيؤدي لتكدس الركاب على الأرصفة، بيخلي القطارات اللي جاية زحمة جدا. أنا مع هذه الشكوى، ولكن أنا مرتبط بأسطول معين، بعدد قطارات معينة على الخطين الأول والثاني، ومرتبط ببرنامج صيانة معين، لأن لو ما ارتبطتش ببرامج الصيانة القطارات حالتها هتسوء. أنا في وقت الذروة في الخط الأول بشتغل بثلاث دقائق ونص، زمن الرحلة 75 دقيقة، وأنا مسؤول عن هذا. خارج الذروة الخط الأول 4 دقائق، والخط الثاني في الذروة 2:45، وخارج الذروة 3 دقائق، وزمن الرحلة في الخط الثاني 38 دقيقة. ولكن مشاكل المرور، وأنا بتكلم بصراحة مع مشاكل المرور والإضرابات بتاع وسائل النقل المختلفة داخل القاهرة الكبرى، أصبح المترو عليه عبء كبير جدا في نقل الجمهور الركاب. تمام. الناس بتشتكي يا فندم من يعني كثرة أعطال بوابات المترو. نظام الكارت الذكي هيدخل الخدمة خلال هذه الأيام، وهيحل مشاكل كتير من مشاكل التذاكر. هنتخلص من دخول التذكرة للبوابة والخروج منها، ممكن تسبب حشر للتذكرة داخل البوابة، ممكن تعمل لي تكدس. ولكن السيستم الجديد عبارة عن كارت إلكتروني بيتحط على جسم البوابة من الخارج، عدد الركاب اللي تخرج من بوابة الكونتاكت لس أضعاف اللي كانت بتخرج من التذكرة الورقية. الكارت الذكي هيشتغل في كل المحطات في الأول، ولا هيبقى في محطات تجريبية ليه؟ لا، الكارت الذكي هيشتغل في الخط الأول بالكامل، والثاني والثالث. الكارت الذكي ايضا يعني ممكن يوفر طبعا الوقت زي ما حضرتك بتقول، ورق التذاكر هيوفر حاجات كتير، هيوفر حاجات كتير، وهيوفر ده علاوة ان انا عندي عدد من البوابات جديدة هتخش الخدمة، هنركبها وتخش الخدمة، بس مع بداية تشغيل السيستم نفسه، يعني نهاية هذا الشهر يا اوائل الشهر القادم. شهر مارس القادم ان شاء الله. ان شاء الله حضرتك يعني اعطال ابواب المترو هي شكوى عامة الحقيقة بين الناس. انا هقول لحضرتك والناس لازم تعرف ان انا عندي في الخط الاول ثلاث انواع من القطارات. قطارات فرنساوي فيزوان جت سنة 81، يعني شغالة حضرتك بقالها 31 سنة، او ودخلين على 32 سنة. لو القطارات دي ما بتتمش عليها الصيانة كما يجب، مش المفروض القطارات دي تتكهن. خدت بال حضرتك؟ احنا عملنا مناقصة لإحلال وتجديد هذه ال 17 قطر دول اللي جم سنة 81، والحمد لله طلعنا 9 قطارات مجددين ممكن يعيشوا 15 سنة كمان، وشغالين في الباقي. المفروض كل القطارات دي يتعمل لها تخش يعني عد عليها العمر الافتراضي. طيب الحل هل يصلح معها الاحلال والتجديد دلوقتي ام اننا محتاجين؟ خبر جميل ان احنا تعاقدنا على 20 قطار مكيف للخط الاول ان شاء الله. اول مكيف. انا هحط خط تحت كلمه مكيف. يعني الناس بتشتكي جدا جدا واحنا داخلين بعد شهر شهرين على فصل الصيف والدنيا هتبقى حر، بتشتكي من عدم وجود المراوح والتكييفات. انا سبق وقلت لحضرتك ان دلوقتي المترو بقى عليه ضغط شديد جدا بعد مشكلة المرور وبعد مشاكل الاعتصامات بتاع هيئة النقل العام وسواقين الميكروباصات والنقل الخفيف اللي موجود في البلد، فاصبح المترو عليه ضغط رهيب. ومع تغيرات الطقس اللي موجودة لجأنا ان احنا نجيب قطارات مكيفة. طب والموجودة حاليا بدون تكييف هتعملوا فيها ايه؟ والله احنا هنشهر مناقصة لكيفية تكييف هذا القطار. لان حضرتك القطر اللي بيجي مكيف بيبقى معمول رسوماته وحساباته على انه جاي مكيف، انما عشان تيجي تركبي اجهزة تكييف في قطار قديم دي عايزة يعني عايزة حلول، بس حلول فنية بس تاخد وقت. في بعض المحطات يا فندم فيها شغل زي محطة حدائق المعادي، يمكن ناس كتير بتقول بقالهم سنة يمكن ولا اكتر بيشتغلوا فيها، ليه لا يعلم الجمهور مثلا بانها تحت التشغيل او تحت الانشاء؟ باقي من الزمن كام يوم زي ما كان المترو هنا نوع عليه كان معمول فيه كده؟ باقي من الزمن. هو فعلا ده سؤال وجيه، وانا ان شاء الله هنحط اعلان في المحطة للمدة المتبقية من الانتهاء من المحطة. ولكن السبب في دخول المحطة دي مشكلة بالنسبة لنا، انت عارفة حضرتك الاعتصامات والاضرابات اللي حصلت، وكان مجلس الوزراء مد للمقاولين 6 شهور في 6 شهور، فطبعا المقاولين شغالين على هذا المنوال. يعني اللي كان المفروض ينتهي بعد سنة بقى ينتهي بعد سنة ونص، واللي كان ينتهي بعد سنة ونص ينتهي بعد سنتين. يعني المترو نموذج مصغر للبلد وده بلا شك. يعني انا بقول لحضرتك حاجة مهمة ولازم الجمهور يعلمها، طول ما الساحة الخارجية مشتعلة انا عايش في قلق. المهندس عبد الله فوزي رئيس الشركة المصرية لتشغيل مترو الانفاق، بنتكلم في نقطة مهمة قوي، شرطة المترو، شرطة المرافق، حاجات صب الامن. يعني اعتقد في تنسيق بين حضرتك وبين هذه الشرطة. يعني اول حاجة المتسولين والباعة الجائلين اللي جوه عربيات المترو، يعني بواقع متسول وبائع جائل لكل مواطن، هنعمل فيهم ايه؟ انا بتهيألي البلد كلها بقت سوق للباعة. احنا دلوقتي بنتكلم جوه العربية، جوه المترو، جوه الرصيف. الراكب بتاع البياع داخل المترو بيخش المحطة بشنطة بلاستيك او شنطة ايا كان نوعها ومعاه تذكرة وبيخش المترو زيه زي اي راكب. بعد ما بيخش العربية بيبتدي يطلع المعروضات بتاعته يبيعها. فانا بناشد الركاب ما تشتريش. لو ما اشتريش الركاب هيلجأ لمكان تاني، هيلجأ واحنا كنا منزلين برنامج توعية لا تشتري من لا تعطي متسول ولا تشتري من متجول. تمام. داخل المترو. تمام. عايز اسال سؤال، اي حد بيرتكب اي مخالفة داخل المترو ايه الغرامة الفورية او ايه العقوبة الرادعة اللي ممكن تكون عليه؟ الغرامة احنا بنطلع غرامات فورية ب 15 جنيه للمخالف عن طريق شرطة النقل شرطة المترو. كذلك ان حتى البياعين طلعنا كمان منشور بان البائع اللي يتمسك يدفع 100 جنيه يمكن. ودي بتطبق بتطبق حاليا. طب ما كل البياعين هم بيدفعوا؟ بيدفعوا. طيب يعني يمكن برضو شرطة المرافق اللي جوه المترو كان زمان بنلاقي على كل رصيف في كل محطة عسكري واقف، يعني هل شرطة المترو اللي جوه دي بقى برضو خايفة تتعامل مع المواطنين ولا لعل المانع خير مش متواجدة ليه؟ الشرطة متواجدة، ولكن انت عارفة اللي حصل للشرطة بعد ثورة 25 يناير وما أصابهم من مشاكل وعدم الثقة بينهم وبين الشعب، فلابد من استرداد الثقة دي الأول. عشان احنا بنتكلم على رجل ده احنا بنعدي الوقت لما بنلاقي رجل مرور بنسلم عليه وبنقول له احنا بنطمن لما بتبقى موجود، يعني الموضوع شرطة عن شرطة تفرق، أداء عن أداء بيفرق. هناك فرق كبير بين من يؤدي واجبه وبين من يلجأ للقمع والقهر. بالظبط كلام حضرتك مظبوط، ولكن مع التزايد في عدد الركاب لابد ان انا بطالب وبطلب من وزير الداخلية تدعيم المترو بقوات اضافية. بقوات اضافية ليه؟ عشان ما بقاش المترو زي زمان. اول ما بدأ المترو وانا بقول لحضرتك هو بعلم كان بيبدأ في عدد الركاب 190 الف، 190 الف من 3 مليون يوميا، يبقى انا عايز اضعاف القوة اللي كانت موجودة. يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن ركوب الرجال عربات السيدات، يعني تصور ان السيدات بيكافحوا عشان ينزلوا هذا الرجل اللي طلع عربيتهم وما بيعرفوش، عايزة عقوبة فورية لكل واحد يتجاوز. احنا بنعمل حملات في اوقات متفاوتة بعد الظهر وبالليل، وبنوقع الغرامة على اللي بيركب عربية السيدات اذا كان في رجالة، لان عربية السيدات بتبقى في عربيتين. غرامة قد ايه يا فندم؟ 15 جنيه. قليل والله، بقى نطلع تشريع جديد نزودها. غير كده كمان انا سمعتش ان في واحد راجل دفع غرامة. لا في، وعندي المستندات اللي تقول ان في غرامات فورية بتطبق. يعني عايزة برضو اقول لحضرتك مترو الانفاق طبعا وهو كوسيلة رئيسية داخل القاهرة، لما عدى على حضرتك ان في ناس نزلت وقطعت شريط المترو وقفت ومتظاهرين ويعني ثوار وهم ليس بالثوار، ايه الرادع اللي ممكن يمنع غيرهم انه يكرر هذا الموقف؟ انا ما زلت بقول لحضرتك طول ما الساحة الخارجية مشتعلة انا في قلق، واخر مرة قعدت مع الجماعة المتظاهرين واقنعتهم بان محدش يجي ناحية المترو كان المقولة الشهيرة بتاعتي ان المترو خط احمر محدش يجي جنبه. يعني ايوه، يعني ايه التصرف او ايه العقوبة لمن يتجاوز وحيتجاوزه وحيحصل تاني محاولات؟ ان شاء الله انا متفائل خير، ان شاء الله انا متفائل خير. احنا مشكلين قوات متطوعة من المترو، خدت بال حضرتك، بتساعدنا عشان نقضي على هذه الظاهرة نهائيا. المهندس عبد الله فوزي رئيس الشركة المصرية لتشغيل مترو الانفاق، انا بشكر حضرتك شكر جزيل، ويا رب ان شاء الله الفترة الجاية تدعونا اكثر للتفاؤل. ان شاء الله ان شاء الله. أصدقائي بسعد بتواصلكم معنا على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة، أرق تحياتي وتحيات زميلتي مهندسة الصوت ربع علي وعاشت مصر. كنتم مع عادي مش عادي مع تحياتي منى غانم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة.